عندها سننطلق كالبحر الطهور يغسل أنحاء الدنيا من أنجاسها وأرجاسها، ونرسلها في سمع الزمان مدوية. سئمنا السير في الظلمة، سئمنا العيش في الذلة، غايتنا نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، ومنهجنا نحب الله والجنة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة. سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة، خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة. فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة، فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة، وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة. فكيف إذا تخاذلنا وخن العهد والذمة، وألبسنا ثياب الخزي فأيقنا مدى النقمة. فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة، فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة، فيا أبناء أمتنا أعيد لفجرنا البسمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة. نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة، لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة، نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة.